لما تفتكروا لما كنا بنتكلم عن باب خيمة الاجتماع قلنا ان هذا الباب رمز الى سيد المسيح، انا هو الباب، دخل بي احد يدخل ويخرج ويخلص ويجد ايه مرعى. وبعدين شوفوا التعبير الدقيق الحلو، يقول امام باب خيمة الاجتماع امام الرب، كأن اللي واقف قدام الباب ده واقف قدام مين؟ ربنا، امام الرب. الباب اللي من غيره مفيش خلاص، ما يقدرش الانسان ينال خلاص. ويذبح العجل امام الرب، مش امام الكاهن او امام اي حد تاني، لكن امام الرب. ذبيحة المسيح اللي قدمها على الصليب، المسيح ما كانش بيقدمها قدام رؤساء الكهنة ولا الكهنة ولا الكتبة ولا الفريسيين ولا الشعب، لكن المسيح كان بيقدم ذبيحته أمام مين؟ أمام الرب. عشان كده يقول لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن إيه؟ أن آخذها، لكن أنا بقدمها بإرادتي. وعشان كده أسس سر التناول وصنع الفصح قبل الميعاد، كأنه بيقول للناس مش انتوا اللي موتوني، انا بقدم ذاتي بايه؟ بارادتي، من قبل ما تصلبوني على الصليب وانا مقدم لكم خذوا هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن ايه؟ كثيرين. خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي يسفك منكم وعن كثيرين. انا بقديكم ذاتي من قبل ما انتوا تموتوها، بقدم ذاتي من قبل ما تحطوني على الصليب. عشان كده كان ذبيحة المسيح أمام الرب، مش أمام رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين. ويذبح العجل أمام الرب ويقرب بنو هارون الكهنة الدم. وظيفة الكاهن أن ياخد الدم، وظيفته الدم، يعمل فيه إيه الدم؟ ويرشون الدم مستديرا على المذبح الذي أمام باب خيمة الاجتماع اللي هو مذبح المحرقة. كلمة مستدير ده كلمة جميلة جدا، الدايرة تملي ترمز إلى ما لا نهاية، الدايرة ملهاش بداية وملهاش نهاية. فرش الدم مستدير حوالين المذبح كدايرة إشارة إلى ما لا نهاية، إشارة إلى دم المسيح اللي بيقول عنه بولس الرسول الذي بروح أزلي يقدر أن يطهر ضمائركم. عشان كده حتى احنا بنعمل القربانة على شكل دايرة، ذبيحة لا نهائية ليست لها بداية ولا نهاية، شكل القرص، شمس البر والشفاء في ايه؟ أجنحتها. قربانة تبقى دايرة مستديرة، ان فدائنا كامل لا نهائي. ويسلخ المحرقة ويقطعها الى قطاعها. كاهن يذبح وهو بيذبح يستلق الدم في تشوط اللي شفناها في الصور بتاعت خيمة الايه؟ الاجتماع، آنية، وياخد من الدم ده ويرش حوالين المذبح مستديرا. لكن يجي في ذبيحة المحرقة والطقس ده ليها هي بالذات، اول حاجة يسلخ جلدها. يسلخ جلدها دي معناها ايه؟ ها مين اللي لقط المعنى؟ اخلاء الذات، اخلى ذاته، سلخ جلده. السلخ ده اخلاء للذات، ان السيد المسيح قبل ان يعرى. ليه المسيح قبل ان يعرى؟ سلخوه، شالوا هدومه، عروه. ليه؟ عشان حاجتين، اتسلخ واتعرى علشان يكسوني بثوب ايه؟ بره. خلع جلده ودهوني يحميني، صنع لهم اقمصة من ايه؟ من جلد. انا محمي في رضا المسيح، لاني لو مش متغطي بجلد المسيح بالكفر بتاع المسيح يبقى لا ليا رضا الاب ولا سرور الاب، بل اللعنة مكسى ايه؟ عليا. ده اللي عمله ادم وحواء، ان هم راحوا اتغطوا باوراق التين ثمر الارض اللي كان ملعون. ملعون الارض بايه؟ بسببك. لكن ما اتغطوش بالكفاره، اتغطوا باللعنه. فالمسيح اتسلخ اخلى ذاته من اجل انه يديني بره. اخذ الذي لنا واعطانا الذي ايه؟ له. تاني حاجة، عملية السلخ دي بتبين فحص دقيق للحيوان او الذبيحة، ليكون فيه عيب داخلي، يفحصوا حتى الطبقات السفلية. عشان كده المسيح لما تعرى ما تفضحش، لانه لم يكن فيه ايه؟ عيب. انا لما تعريت اتفضحت، سمعت صوتك فخشيت لاني عريان فاختبأ. طب ما انت كنت عريان قبل كده، بس كنت يا ادم وحواء بلا عيب، عشان كده العري بتاعك ما فضحكش. لكن دلوقتي لما تعريت اتفضح. فكانت تعرية الحيوان من جلده وسلخه اشارة ان المسيح لما تعرى لم يفضح، لانه لم يفعل خطية ولم يكن في فمه ايه. فكان السلخ ده إشارة لحاجتين، إن المسيح سلخ جلده علشان يدهوني، وتعرى لكي ما يفحص فلم يوجد فيه عيب. ده تاني حاجة يقول يمسك الذبيحة ويقطعها إلى قطاعها، يقطعها حتة حتة عشان يفحص كل حتة لئلا يوجد عضو مصاب أو مريض من الداخل. شوفوا قد إيه الفحص، كأن المسيح فحص جزء جزء فلم يوجد فيه أي عيب. أصل الذبيحة دي مش أي كلام، عكس ما هنشوف في ذبيحة الخطية. ذبيحة الخطية ما فيهاش كده، ذبيحة الخطية يقول له تجيب الحيوان تاخده وتحرقه بره الخيمة، لا تفحصه ولا تسلخه ولا أي حاجة، أصل كله خطية. لكن ذبيحة المحرقة كان فيه تدقيق جدا، إن الشيء يفحص الحيوان بالخارج، يفحصوا من الداخل، يسلخوا ويقطعوا حتة حتة، لأن ده كان رمز إلى بر المسيح الكامل. بر المسيح الكامل شرح حلوة جدا إلى بره. يقول ويقطعها إلى قطاعها، ويجعل بنو هارون الكاهن نار على المذبح، ويرتبون حطبا على النار، ويرتب بنو هارون الكهنة القطع مع الرأس والشحم فوق الحطب التي على النار التي على المذبح. يعني يحط الذبيحة بعد ما يقطعها ويفحصها بنفس ترتيب القطع بتاعتها، الرأس قدام وبعدين الأكتاف وبعدين البطن وبعدين الأرجل. وأما أحشاؤه وأكارعه فيغسلها بماء، وهو بيغسلها برضك يفحصها. أحشاؤه وأكارعه، دواخله ومفاصله، يفحصها. وبعدين يمسك كل دهوت ويوقد الكاهن الجميع على المذبح. محرقة وقود رائحة سرور للرب. يمسك كل ده يحرقه. بس أنا غلطان، هو ما قالش يحرقه، قال إيه؟ ها؟ يوقد. وكلمة الإيقاد دي تملي تستعمل مع البخور، مع الرائحة الايه؟ العطرة الحلوة. ما قالش ويحرقها محرقة، لكن قال ويوقد. اصل دي ذبيحة رضا فرائحتها ايه؟ حلوة. لكن هنشوف لما يجي بذبيحة الخطية ويقول ويحرقها، ريحة حريق شياط. لكن ذبيحة المحرقة رائحة وقود، رائحة حلوة. اشتمه أبوه وقت المساء على جبل الجلجسة، هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة عنا. عشان كده ذبيحة المحرقة ما كانش حد يقدر يأكل منها، زي ما هنشوف ان في ذبائح كان مسموح للكهنة تأكل منها فقط، في ذبائح تانية كان مسموح للأفراد العاديين يأكلوا منها، لكن ذبيحة المحرقة لم يكن مسموح لأحد مطلقا انه يدوق حاجة منها. تحرق باكملها لله. اصل دي رمز الطاعة، رمز لبر المسيح، محدش يقدر يعيشه ومحدش يقدر يحققه الا اذا المسيح ادهوله. يقول يقطعها الى قطاعها. ده حتى في طقس القداس الاب الكاهن بيعمل نفس العملية. في حاجة اسمها صلوات القسمة. صلوات القسمة دي بيعمل فيها ايه الاب الكاهن؟ بيقطع القربانة الى اجزاء بطريقة معينة ليها تفاصيل كتيرة يبقى نتكلم عنها واحنا بنشرح طقس القداس. وبعد ما يقطعها يرتبها بترتيب معين جوه الصينية، يقطعها الى قطاعها. وفي قسمة جميلة جدا بتتصلى وابونا بيقطع او بيقسم، كل ما يقطع حتة يقول هذه الرأس التي مالت على الصليب، هذه اليدان، هذه الرجلان. يمسك حتة حتة وهو بيصلي في القسمة دهيت، صلاة للقسمة للابن تلاقوها في الخلاج الكبير. كل ما يقطع حتة يتخيل يقول دي راس المسيح ودي ايديه ودي عينيه ودي رجليه. والجميل جدا ان في ذبيحة المسيح على الصليب ما من جزء من جسد المسيح الا وكان ليه دور في عملية الخلاص. يعني بصوا الراس المسيح كده نالت الام، عمل فيها ايه؟ كللت بالايه؟ بالشوك. دي هي دي الرأس اللي قال عنها في سفر نشيد الأنشاد افتحي يا أختي يا حمامتي لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الايه؟ الليل. طب ليه امتلأ من الطل؟ قاعد مستنيكي، قاعد مستنيكي وعلي رأسي إكليل من شوك. العينين التي تظهران كلهيب نار تفحصان حتى الأعماق، أعماق كل واحد فينا، لكن هما عينين مقدستين وديعتين، عينين بصت للبشرية وبكت عليها. كم من مرة أردت ولم تريدوا وبكت العينين على عدم تطابق إرادة الإنسان مع إرادة الله. كم من مرة أردت أن أجمع بنيكي كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريده وبكى على أورشليم. عينين وديعتين تنظران إلي وتبكيان علي. فم قالت عليه عروس النشيد حلقه حلاوة وكله مشتهيات. فم ينطق بالحب كل يوم لكل فرد منا. فم ينطق كل يوم بالبركة لكل فرد منا. كل قطعة من قطع هذه الذبيحة فم مبارك يغفر بنصلبه. هو يقول يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. فم مبارك حلو حلقه حلاوة وكله مشتهيات، يقدم لنا حب ويقدم لنا غفران. أذنين وللرب فتح لي أذناني وأنا لم أعاند وإلى الوراء لم أرتد. ودان مفتوحة باستمرار علشان تسمع صوتك، تقول لك أطلب وأنا سامع، أطلب تأخذ ليكون لك فرح كامل. ولا يدان مسمرتان بالصليب، المنظر بتاع المسيح وهو فارد إيديه على الصليب ممدودتين ومتسمرين معناه انه مش هيقدر يقفل ايديه، مش هيقدر يقفل ايديه في وش اي انسان، لكن هو فاتح الايدين يقول تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. ايديه مش لسه هتتفتح، ايديه مفتوحة ومتسمرة مفتوحة علشان يشبع كل نفس رضا. كل نفس تبقى راضية وشاكرة فرحانة ومبسوطة ومرتاحة. رجلين قال عنهم كده كان يقول بالرجلين دول يعمل ايه؟ يصنع خيرا. عمال يلف بينا وفي وسطينا والكل واحد يعمل خير مع كل واحد منا. يقول لك طب بس امشي ورايا واتبع اثر خطواتي، اتبع اثر رجلي. صدر، كان صدر الذبيحة ده لي موقف خاص، صدر الرفيعة لما هنيجي نقرأ بعد كده في تفاصيل الذبايح. اصل الصدر ده موضع الحنان، موضع الحب، صدر مفتوح لكل انسان زي ما يوحنا كان بيتكئ عليه. هذا الصدر المقدس الذي قدم عني وعنك. ظهر، تخيلوا كده ظهر الذبيحة وتخيلوا ظهر المسيح. ظهر تبص له تلاقيه ايه؟ مجلود بالسياط، منقر، لانه شال خطيتي وخطيتك على ظهره، حملها، شال الصليب والصليب حك في ظهره. يقول لك الظهر ده مستعد يشيلك ويشيل اسامك واتعابك. تعالوا يا ثقيلي الاحمال. احشاؤه المصارين من جوه، والاحشاء دي رمز للمشاعر. يقول انت عليه احشائي، يعني مشاعري اتجهت نحوه. يقول لك احشائي دي كلها من اجلك تئن، احشائي توجعني من اجل الناس اللي رفضوا، زي في مراسي ارمية لما ارمية قال احشائي توجعني للناس اللي رافضين خلاص ومش جايين يتمتعوا بيه، وللهلاك الذي يدمر في العالم. اكارع، الاكارع هي المفاصل اللي منها بتمشي الحركة. بيقول لك خد المفاصل بتاعتي دي لكيما تقوم سلوكك، كل حركة تنشأ من المفصل. عايز تتحرك لازم المفاصل تشتغل وتبتدي لك الحركة. عايز تحرك ايديك لازم المفاصل تشتغل وتدي لك الحركة اللي انت عايزها. خد بدايات حركتك من المسيح. وبعدين يقول كل ده يحرق بالتمام، محرقة وقود، رائحة سرور للرب للرضا. فكان ذبيحة المسيح او الوجه الاول من ذبيحة الصليب هي ذبيحة الطاعة. وهتلاحظوا ان ربنا بيأكد على حاجتين تملي دول بتوعه في كل الذبائح حتى اللي بيؤكل منها. بيؤكد ان الدم كله ليه والشح كله ليه. ممكن يسمح بأكل أجزاء معينة زي الساق أو الفخدة، لكن الشحم محدش يقدر يأكل منه، ولا الدم حد يقدر يأكل منه. تفكروا في الحتتين دول، شمعنا الشحم وشمعنا الدم اللي كان ربنا يصر في كل أنواع الذبائح إن دول بالتمام يكونوا ليه. وبعدين يقول له إن كان فقير شوية لكن عايز يقدم محرقة ممكن يقدم من الغنم في عدد 10، وإذ كان قربانه من الغنم الضأن أو المعز محرقة فذكرا صحيحا يقربه ويذبحه على جانب المذبح إلى الشمال أمام الرب، ويرش بني هارون الكهنة دمه على المذبح مستديرا ويقطعه إلى قطعه مع رأسه وشحمه ويرتبهن الكاهن فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح. وأما الأحشاء والأكارع فيغسلها بماء ويقرب الكاهن الجميع ويوقد على المذبح، إنه محرقة وقود، رائحة سرور للرب. وإن كان قربانه للرب من الطير محرقة يقرب قربانه من اليمام أو من أفراخ الحمام، يقدمه الكاهن إلى المذبح ويحز رأسه. يحز رأسه يعني يفصل الرأس بإيده بصباعه، ويوقد على المذبح ويعصر دمه على الحائط المذبح، لأن دم الطير مش كتير ما يقدرش يلف بيه مستدير، فيرش يدوبك على الحائط بتاع المذبح أو أحد جوانب المذبح. وينزع حوصلته بفرثها ويطرحها إلى جانب المذبح شرقا، حتى الحوصلة اللي هي بتترمي ما يرمهاش في الزبالة. صحيح مش هتتحرق لكن هتتحط في مكان معين شرقا الى مكان الرماد، لان كان حرق الذبائح بينتج عنه مخلفات رماد. الرماد ده ما كانش بيرموه، ده كان ليه طريقة معينة، هنيجي في اصحاح 6 ونشوف كانوا بيعملوا فيها ايه، لان الرماد ده كان يرمز لحاجة معينة في حياة المسيح. ويشق بين جناحيه لا يفصله، يعني ما يقطعهوش نصين، اشارة الى لاهوته لم ينفصل عن ناسوته. ويوقدهم الكاهن على المذبح فوق الحطب الذي على النار، انه محرقة وقود رائحة سرور للرب. وكانت المحرقة دي ما بتنطفيش من على المذبح، نار مشتعلة ليلا ونهارا. ملاحظة لطيفة ان كل الذبائح اللي قدمها الاباء الاولين قبل موسى كانت كلها ذبائح محرقة، يعني ذبيحة هابيل، ذبيحة نوح، ذبيحة ابراهيم، ذبيحة اسحاق، ذبيحة يعقوب، كل الذبائح دي كانت من نوع الاولاني اللي هو ايه؟ محرقة. فهنا ذبيحة المحرقة دي للرضا، رائحة سرور للرب. يبتدي يروح ناقل نقلة تانية في اصحاح 2 من سفر اللاويين. وإذ قرب أحد قربانا تقدما للرب يكون قربانه من دقيق، ويسكب عليها زيتا ويجعل عليها لبانا، ويأتي بها إلى بني هارون الكهنة، ويقبض منها ملء قبضته من دقيقها وزيتها مع كل لبانها، ويوقد الكاهن تذكارها على المذبح وقود رائحة سرور للرب. والباقي من التقدمة هو لهارون وبنيه قدس أقداس من وقائد الرب. وإذ قربت قربانا تقدمه مخبوذا في تنور، تكون أقراسا من دقيق فطيرا ملتوتا بزيت، ورقاق فطير مدهونا بزيت. وإن كان قربانك تقدم على الصاج تكون من دقيق ملتوتا بزيت فطيرا، تفتتها فتاتا وتسكب عليها زيتا انها تقدمة. وان كان قربانك تقدم من طاج فمن دقيق بزيت تعمله، فتأتي بالتقدمة التي تصطنع من هذه الى الرب وتقدمها الى الكاهن فيدنو بها الى المذبح، ويأخذ الكاهن من التقدمة تذكارها ويوقد على المذبح وقود رائحة سرور للرب. والباقي من التقدمة هو لهارون وبنيه قدس أقداس من وقائد الرب. كل التقدمات التي تقربونها للرب لا تصطنع خميرا، لأن كل خمير وكل عسل لا توقدوا منهما وقودا للرب. قربان أوائل تقربونهما للرب، لكن على المذبح لا يصعدان لرائحة سرور. وكل قربان من تقادمك بالملح تملحه، ولا تخل تقدمتك من ملح، عهد إلهك على جميع قرابينك تقرب ملحا. وإن قربت تقدمة بكورات للرب ففريكا مشويا بالنار، جريشا سويقا تقرب تقدمة بكوراتك، وتجعل عليها بيتا وتضع عليها لبانا، إنها تقدمة، فيوقد الكاهن تذكارها من جريشها وزيتها مع جميع لبانها وقودا للرب. قد يبدو ان الكلام متكرر وغامض ومش فاهمينه، لكن في التقدمة دي بالذات نلاقي معنى جميل جدا جدا. احنا قلنا في كم ذبيحة؟ كم؟ 5: محرقة، تقدمة القربان، ذبيحة السلامة، ذبيحة الخطية، وذبيحة الايه؟ الاثم. تقدمات كلها من الذبائح الدموية من الحيوانات الا ايه؟ تقدمة القربان دي ما فيهاش دم. كان الترتيب المنطقي لما يجي يشرح انه يقول ايه؟ مش يمسك الذبائح الحيوانية كلها الاول ويخلصها وبعدين يتكلم عن تقدمة القربان؟ ده حاجة المنطقية، هتكلم عن الفصيلة الاولانية اللي هي ذبائح الايه؟ حيوانية، وبعد ما اخلصها اكلم عن تقدمة القربان. لكن ده ما عملش كده، اتكلم اول حاجة عن ذبيحة المحرقة، وراح نقل على الذبيحة الغير دموية تقدمة القربان، وبعدين رجع تاني لذبيحة السلامة ودي دموية، وبعدين ذبيحة الخطية وذبيحة الاسم، ودول ايه؟ دمويين. هو الوحي او ربنا فكره مش مرتب؟ لا، اكيد لما ربنا يعمل تغيير في الترتيب عايز يقول ايه؟ حاجة، عايز يقول حاجة. تقدمة القربان زي ما هنيجي نشوفها دلوقتي كانت تشير الى فترة معينة، فترة ما قبل الصليب، اشارة الى جسد المسيح ما قبل الصليب، من اول ما اتولد لما حل عليه الروح القدس في يوم المعمودية، لما عاش في وسط الناس بالجسد لغاية الصليب. الفترة دي ترمز اليها تقدمة القربان. تقدمة القربان ما ترمز لجسد ودم المسيح بتاع التناول، وحنوضح الكلام ده، لكن تقدمة القربان بتتكلم عن فترة حياة المسيح بالجسد على الارض، ما بتتكلمش عن موت المسيح، عشان كده ما فيها سيرة للدم، تتكلم عن حياة المسيح بالجسد. عشان كده راح حاططها، ولما تقروا يقول ان ياخد منها ويوقد رائحة ايه؟ سرور. يعني بردك تقدمة القربان دي رائحة سرور لمين؟ للآب، لله. يبقى المسيح قدم في موته ذبيحة المحرقة رائحة سرور لمين؟ للآب. وقدم ايضا بحياته رائحة سرور للآب. عشان كده تبص تلاقوا ان مكونات التقدمة ده هي ليها اشارة عجيبة. التقدمة دي كانت بتتكون من ايه؟ عدوهم معايا. اول حاجة دقيق، زيت، لبان، ها، ملح، وفي حاجتين ما يتحطوش عليها، الخمير والايه؟ والعسل. اول حاجة تقدمة الدقيق. المسيح نفسه شبه نفسه بالدقيق، قال لهم كده ان حبة الحنطة ان لم تقع في الارض وتمت تبقى لايه؟ لوحدها. لما جم جماعة يونانيين قالوا لفيلبس عايزين نشوف المسيح بتاعك ده، نريد ان نرى يسوع، فراح قالوا في ناس عايزة تتفرج عليك تشوفك، فراح قال له روح قل لهم كده ان حبة الحنطة ان لم تقع في الارض وتمت تبقى ايه؟ وحدها، ولكن ان ماتت تأتي بثمر كثير. فشبه نفسه بحبة الحنطة، حبة الدقيق. الدقيق ده في مكوناته وفي تركيبه لو لاحظته بيتعمل منه الايه؟ خبز او العيش. انا هو خبز الايه؟ حياة. انا هو الخبز النازل من السماء، والخبز ده هو قوام الحياة. يعني كل واحد فينا حتى لما بيشتغل بيقول علشان اكل عيش، لان من غير ما اكل العيش ماليش ايه؟ حياة. فالكل قائم على اساس اكل الدقيق او اكل الخبز. اللي مش هياكل عيش ما يقدرش يكون ليه حياة. ان لم تأكلوا جسدي ليست لكم حياة. عشان كده الدقيق ده طعام رئيسي واساسي يأكل الكل، الكبير والصغير، الغني والفقير، الرجل والمرأة. وزي ما الدقيق ده بيتكون ازاي؟ ان هو عبارة عن حبات قمح او حبات حنطة اتجمعت وايه؟ واتطحنت لحد ما بقت ناعمة. حياة المسيح كان كلها طح، وفي طحنه ده كان ناعم جدا ورقيق. وحنشوف انواع الالام اللي جازها المسيح. الدقيق ده من المواد الحلوة الثابتة اللي ما بتتغيرش، ما بيغيرش لونه، ما بيغيرش ريحته، ما بيغيرش طعمه، ثابت ما بيتغيرش. فكان الدقيق ده رمز لحبة الحنطة اللي هي رمز لشخص السيد المسيح. وزي ما الدقيق ده ابيض وطاهر ونقي وناعم. المسيح ايضا في حياته كان رقيق، ابيض رقيق بطهر الايه؟ الاله، زي ما بتقول عروس النشيد. بس الدقيق ده كان لازم يتحط عليه زيت، والزيت في الكتاب المقدس إشارة ها للروح الايه؟ القدس. وبعدين شوف التعبير الجميل، ان اول حاجة يقول في التقدمة بتاعتك دي ملتوتة بالزيت. ملتوتة يعني ايه؟ معجونة. وبعدين مسكوب عليها ايه؟ زيت. رمز لطبيعة المسيح الناسوتية، الدقيق كان معجون بالزيت لأنه حبل به بواسطة الايه؟ الروح القدس. الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، عشان كده حبل به بالروح، ملتوت معجون بالزيت. ثم أيضا مسكوب عليه الزيت. وناسوت المسيح قبل السجب ده امتى؟ لما كان طالع من نهر الاردن والروح القدس في شكل حمامة ايه؟ نازلة ومستقرة عليه. فشوفوا قد ايه كان الطقس حلو، انه بيكلمنا عن شخص المسيح. الدقيق الابيض ده كان ملتوت بالزيت ومعجون بالزيت ثم مسكوب عليه الايه؟ الزيت. فاكرين لما صموئيل النبي راح يمسح داود النبي صب عليه زيت، يقول فحل عليه روح الايه؟ الرب. لان الزيت ده اشارة للروح. طب ليه الزيت اشارة للروح؟ او ايه علاقة الزيت بالروح القدس؟ ان الزيت ده كانوا بيستخدموه فين؟ في الاضاءة، بيشعلوا بيه. والروح القدس ده روح الاستنارة، روح الإضاءة، يضيء. كويس. الزيت ده كمان بيعملوا بيه إيه؟ برافو. الزيت ده يلين. لما تبقى في حاجة ناشفة يقولك يزيتها، يزيتها تبقى إيه؟ لينة. القلب القاسي تحط له الزيت بتاع الروح القدس يلين، يتلين، يطرى، يطاوع. الزيت كمان إيه علاقته بالروح القدس؟ الزيت ده بيعملوا بيه ايه غير انه بينوروا بيه وبيلينوا بيه؟ بيشفي الامراض. لما يتحط على الجرح يلين الجرح ويطبب الجرح، عشان كده كان من ضمن الادوية يصب خمر وايه؟ وزيت. والروح القدس يشفي اعماق النفس. ايه تاني؟ ده انتوا مسيحيين يعني، كل اكلكم وشربكم ايه؟ زيت. الزيت ده يعمل ايه؟ دسم. دسم يعطي طاقة، يعطي شبع. عشان كده الزيت ده يعطي طاقة حرارية في الإنسان. الروح القدس ده روح ناري يلهب الإنسان، يديله طاقة حرارية، فيقدر يمتع الإنسان بدسم. يروون من دسم بيتك ومن نهر نعمك تسقيهم. عشان كده كان الزيت إشارة إلى الروح القدس. الناسوت اللي رمزه الدقيق معجون وملتوت بالزيت وأيضا مسكوب عليه زيت، وبعدين يتحط عليه لبان. واللبان ده رمز للإيه؟ صلوات. لو طلعنا سفر الرؤيا إصحاح 8 عدد 3 صفحة 404، وجاء ملاك آخر وقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب وأعطى بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش. فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله. فالبخور ده رمز للصلوات المتصاعدة، رمز للخدمة، رمز للعمل، رمز للجهاد بتاع المسيح. عشان كده كان رائحة حياة المسيح في عمله وفي جهاده وفي صلواته وشفاعاته من أجل البشرية، كان رائحة بخور جيدة وطيبة. وبعدين لينا كلام كتير عن البخور، لكن الحاجة الجميلة انه يقول له ياخد من كل ده بعد ما يحطه في النار، عشان يحطه في النار ياخد منه ايه؟ ها، ملء قبضة يده. الواحد كده لما ياخد ملء قبضة يده، قبضة يده دي تساوي ايه؟ حجمها يساوي ايه؟ حجم قلب الايه؟ الانسان. يقول له هو ده بس اللي عايزه، حجم قلب الانسان، والباقي قدس اقداس لهارون وبنيه. ملء قبضة يده، ملء القلب، تحب الرب الهك من كل ايه؟ قلبك. ده اللي طلبه ربنا مننا، ملء قبضة اليد. نكمل المرة الجاية ان شاء الله بقية تقدمة القربان. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو نكمل سفر اللاويين الاصحاح الثاني من عدد واحد. سفر اللاويين اصحاح 2 عدد واحد. واذ قرب احد قربان تقدمه للرب يكون قربانه من دقيق، ويسكب عليها زيتا ويجعل عليها لبانا، وياتي بها الى بني هارون الكهنه، ويقبض منها ملء قبضته من دقيقها وزيتها مع كل لبانها، ويوقد الكاهن تذكارها على المذبح وقود رائحه سرور للرب. والباقي من التقدمة هو لهارون وبنيه قدس أقداس من وقائد الرب. وإذ قربت قربان تقدمه مخبوسة في تنور، تكون أقراص من دقيق فطير ملتوتة بزيت، ورقاقا فطيرا مدهونة بزيت. وإن كان قربانك تقدمه على الساق تكون من دقيق ملتوتة بزيت فطيرا، تفتها فتاتا وتسكب عليها زيتا، إنها تقدمة. وإن كان قربانك تقدمة من طاجن فمن دقيق بزيت تعمله، فتأتي بالتقدمة التي تصطنع من هذه إلى الرب وتقدمها إلى الكاهن، فيدنو بها إلى المذبح، ويأخذ الكاهن من التقدمة تذكارها، ويوقد على المذبح وقود رائحة سرور للرب. والباقي من التقدمة هو لهارون وبنيه قدس أقداس من وقائد الرب. كل التقدمات التي تقربونها للرب لا تصطنع خميرا، لأن كل خمير وكل عسل لا توقدوا منها وقودا للرب. قربان أوائل تقربونهما للرب، لكن على المذبح لا يصعدان لرائحة سرور. وكل قربان من تقادمك بالملح تملحه، ولا تخلو تقدمك من ملح عهد إلهك. على جميع قرابينك تقرب ملحا. وإن قربت تقدمة بكورات للرب ففريكا مشويا بالنار جريشا سويقا تقرب تقدمة بكوراتك، وتجعل عليها زيتا وتضع عليها لبانا، أنها تقدمة. فيوقد الكاهن تذكارها من جريشها وزيتها مع جبيع لبانها وقودا للرب مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن تقدمة القربان، وقلنا إنها تشير إلى حياة المسيح بالجسد وبالناسوت قبل ذبيحة الصليب، يعني حياته في الفترة ما قبل الصليب. والمسيح اتكلم عن الفترة دهيت بما فيها كلها اللي عاشها بالجسد في وسطنا بالناسوت الكامل. عشان كده كنا نشوف المسيح بيظهر بمظهر الإنسانية بتاعته، انه كان يضعف لما يمشي كتير يتعب، كان يبكي على قبر العازر، كان يحزن، كان يكتئب، كان ليه نفس المشاعر الإنسانية وليه نفس صفات الجسد الكامل الناسوتية. فكانت تقدمة القربان تشير إلى حياة المسيح قبل الصليب. وتكلمنا عن مكونات تقدمة القربان. أول حاجة اللي هي الدقيق، والدقيق اللي هو منه الحنطة اللي بيصنع منها الخبز. تكلمنا عن الدقيق كشيء أساسي أو غذاء أساسي للإنسان، يصنع منه الخبز أو لقمة العيش أو لقمة الحياة، وإن الكل لازم يأكل من هذا الدقيق. والدقيق في منظره الأبيض الطاهر النقي رمز لطهارة ونقاوة المسيح. وبعدين العنصر الثاني اللي دخل في تكوين التقدمة اللي هو عنصر الزيت، وتكلمنا عن ان الزيت اشارة الى الروح القدس باستمرار. وكان طريقة تعمية خلط الزيت بالدقيق ان هو بيبقى فطير ملتوت بالزيت ثم مسكوب عليه بالزيت، رمز لان المسيح اللي عجن او تكونت عجينة بشريته بالروح القدس لانه حبل به من الروح القدس، وانه سكب عليه الزيت لما اتعمد في نهر الاردن والروح القدس حل عليه كنائب او كممثل للبشرية. فكانت تقدمة القربان رمز لحياة السيد المسيح بالجسد. وشفنا العنصر الثالث اللي بيشترك في هذه التقدمة اللي هو عنصر البخور او عنصر اللبان. اللبان لقوه ليه ريحة حلوة لما كان يقدم هذه التقدمة، كان يحرق معها لبان رمز لرائحة المسيح الذكية. لما الواحد كده يشم ريحة البخور تنتعش. فكانت حياة المسيح ليها رائحة حلوة، رائحة عطرة، لدرجة ان هي قسمت العالم الى قسمين في تاريخه الزمني، ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد. فكان العنصر الثالث في تقديم الذبيحة اللي هو عنصر اللبان، رمز لجهاد المسيح وتعبه وخدمته وصلاته وشفاعته من اجل البشرية. ان كان الزيت يرمز للروح القدس، فالمسيح كان بيخدم بقوة الروح. عشان كده تقروا يقول ورجع يسوع من الاردن ممتلئا بالروح. فالمسيح كان بيخدم بقوة الروح. وفي مرة من المرات لما اتهموه انه ببع لزبور رئيس الشياطين يخرج شياطين، قال لهم ان كنت انا بروح الله اخرج الشيطان فقد اقبل عليكم ملكوت السماوات. فخدمة المسيح كلها كانت بقوة الروح. حتى لما ابتدى خدمته يقول روح السيد الرب علي لان الرب مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاعتب منكسر القلوب. فكانت خدمة المسيح كلها بالروح. وكان هدف المسيح من الخدمة اللي بيعملها انه يقدم لبان، يقدم رائحة طيبة للآب. عشان كده كانت المسيح خدمته معمولة بقوة الروح، وهدف هذه الخدمة انه يدي ريحة طيبة للآب. ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني، لأن أبي يحبني لأني في كل حين أعمل ما يرضيه. فكان هدف خدمة المسيح هو إصعاد رائحة اللبان. إن ربنا يشتم حياة المسيح بالجسد كرائحة بخور، فكان لازم يبقى فيه دقيق زيت وبعدين لبان. لكن كل التركيبة دي كان لابد انها تجوز فين؟ ها؟ تجوز فين؟ في النار. كان لازم يبقى فيه نار. وهو حدد له عدة انواع من تقدمة الدقيق. في دقيق معمول في تنور، تنور يعني فرن، في عدد 4 يقول وان كان واذا قربت قربان تقدمة مغبوسة في تنور. تنور يعني فرن. او النوع الثاني متقدم على ايه؟ صاج، برضك يتحط على النار. او النوع الثالث يتحط فين؟ ها؟ في طاجن، في عدد 6-7 وان كان قربانك تقدمه من طاجن. والطاجن برضك لازم يخش للنار. فكان النار شرط اساسي مع تقدمة القربان. والنار دي رمز للايه؟ للألم، رمز للألم والمعاناة. قلنا ان تقدمة القربان كلها تشير الى حياة المسيح بالجسد قبل الصليب. عشان كده في لازم نفرق بين نوعين من الألم كبير، او مجموعتين كبيرة من الآلام جازها المسيح. آلام ما قبل الصليب وآلام الصليب نفسها. آلام الصليب دي ليها شغلانة تانية هنشوفها في ذبيحة الإثم وذبيحة الخطية. آلام الغضب الإلهي اللي جات فيها بداية أو نيابة عنا. لكن المسيح بحياته في الجسد جاز آلام مش بسبب الخطية، مش بسبب خطايانا، لكن حياته كلها كان فيها ألم نتيجة ثلاث حاجات. أول حاجة الألام اللي جازها المسيح قبل الصليب كانت نتيجة بره الشخصي، كانت نتيجة بره الشخصي، لأن المسيح بار وقدوس وكامل، وجه في وسط مجتمع شرير حقود حسود، فمن أجل بر المسيح المسيح تألم، زي ما بيقول بولس الرسول أن كل الناس اللي عايزة تعيش بالبر يضطهدون، لكان بر المسيح ونقاوته كانت تبكت وكانت تفضح الخطايا اللي موجودة في الناس. عشان كده ناس كتيرة حقدت على المسيح، فالمسيح نال آلام من أجل بره. ناس حسدته، ناس ابتدت تتكلم عليه رضي، ناس اتهمته اتهامات انه مختل للعقل، انه مجنون، انه محب للعشارين والزواني. ناس كتيرة اتكلمت عليه علشان تشوه صورته، مش من اجل ان المسيح كان وحش، لا ده من اجل بر المسيح، لكن حقد الناس وكراهية الناس وحسد الناس. فالمسيح جاز آلام من اجل بره، عشان كده قال كده ان الناس احبت الظلمة اكثر من النور، لانها مش عايزة تيجي للنور لألا توبخ اعمالها، لألا تفضح لو جات للنور. عشان كده كان اول نوع من الالم جازه المسيح في حياته بالجسد كان آلام من اجل بره، لانه هو بار ونقي، لكن الناس اللي حواليه كانوا اشرار، اسلموه حسد وغيظ وكراهية. كان يقدم حب للناس والناس تقدم له شر. تاني نوع من الالم المسيح اجتازه كان بسبب عواطفه البشرية، لان المسيح لما اخذ جسد اخذ جسد كامل. عشان كده نقرا تعبيرات في الكتاب المقدس يقول وانزعج يسوع بالروح واضطرب بالروح، يقول وبكى يسوع، يقول نفسي حزينة جدا حتى الموت. انفعالات بشرية المسيح جازها من اجل الناس اللي مش قادرة تفهم عمله، ومن اجل الشر المتزايد. يجي عند قبر العذر كده ويقول وانزعج يسوع بالروح، انزعج. فكان في عواطف بشرية جوه المسيح، انسان كامل جاز في الالام دي من اجل البشرية. والنوع الثالث من الالم اللي المسيح احتمله بالجسد قبل الصليب هو الام توقع الساعة، الام توقع وانتظار ساعة الصلب، كانت صعبة جدا على المسيح. عشان كده تبصت له بستان جسيماني يقول نفسي حزينة جدا حتى الموت، وابتدا يكتئب ويندهش، يقول له ان اردت ان تعبر عني هذه الكأس، لان في الام كان المسيح بيتوقعها اللي هي الام الصليب، الام الغضب الالهي دي شافها في الصليب، لكن كان بيتوقعها كل حين. الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ يبقى في آلام المسيح شافها بالجسد أثناء حياته نتيجة بره، نتيجة عواطفه البشرية، نتيجة الصليب اللي كان مرسوم أمامه. وبعدين في آلام تانية المسيح جازها لحظة الصلب، ودي كانت بسبب خطايانا، بسبب العقاب او العدل الالهي اللي كان علينا. عشان كده كان لازم هذه التقدمة، تقدمة القربان، تدخل للنار، تخش للنار. وكانت النار دي رمز لآلام المسيح بالجسد قبل الصليب، سواء كانت هذه التقدمة مصنوعة في تنور او على صاج او تقدمة طاجن. يقول كده ان لازم كل تقدمة تقدم يحذروا من حاجة ويقول له تحط حاجة. فاول حاجة حذروا منها ما نقرأ مع بعض في عدد 8، فتأتي بالتقدمة التي تصطنع من هذه الى الرب وتقدمها الى الكاهن فيدنو بها الى المذبح. يعني التقدمة هيقرب بيها للمذبح، عشان كده سموها قربان. قربان يعني ايه؟ يقرب، يدنو بها الى المذبح. ما يقدرش يقرب من المذبح وايديه فاضية، لازم يقدم من هذه التقدمة. ويأخذ الكاهن من التقدمة تذكارها ويوقد على المذبح، وقلنا ان مقدار اللي هيوقده على المذبح ها قد ايه؟ ملء قبضة اليد، وشفنا ايه معناها. والباقي من التقدمة هو لهارون وبنيه، قدس اقداس من وقائد الرب. كل التقدمات التي تقربونها للرب لا تصطنع خميرا، لان كل خمير وكل عسل لا توقدوا منهما وقودا للرب. اول حاجة حذروا منها انه ما تحطش في التقدمة بتاعتك ايه؟ خمير. ليه؟ لان الخمير ده رمز للشر. طب وعمل الخمير ايه؟ الخميرة بتعمل ايه؟ ها؟ بتخمر. يعني ايه بتخمر؟ بتنتشر بسرعة. بس قبل ما بتخمر، عشان تخمر لازم يتعمل ايه في الخميرة؟ بتحطها الست كده فوق الدقيق، لازم تدفن جوه الايه؟ الدقيق. وده رمز العمل الشر. الشر تملي مدفون جوه، بيشتغل في الخفاء. تملي الانسان يعمل الخطية في الخفاء في الضلمة. محدش بيروح يسرق، بيسرق علني. محدش بيزني، بيزني علني. في ارتباط وثيق جدا بين الخفاء والخطية، بين الظلمة وعمل الخطية. الانسان اللي عايز يعيش في الضلمة في الخفاء هو انسان مش عايز يجي للنور، زي ما بيقول المسيح، لان لو جه للنور يتفضح. عشان كده الخميرة والشر يشتغل من تحت لتحت. لو انسان عايز يسأل نفسه عن عمل، ان كان العمل ده صح ولا غلط، اسأل نفسك تقدر تعمله في النور ولا ما تقدرش تعمله في النور. كل شيء تحس كده انك مش عايز تعمله في النور، تأكد ان في حاجة غلط فيه. كل علاقة وكل فكر مش عايزه ينكشف للنور، يبقى في حاجة غلط فيه. كل تصرف مش عايز يظهر في النور، يبقى في حاجة غلط فيه. فالخمير انه بيعمل في الخفاء وينتشر بسرعة. عشان كده بالرغم من ان الناس بتعمل الخطية في الخفاء، لكن الخطية بتنتشر بسرعة جدا في كل العالم. خطية بتنتشر بسرعة جدا في كل العالم. حتى اللي بيحصل في المخادع، حتى اللي بيحصل والابواب مغلقة، لكن الخطية بتنتشر بسرعة جدا. عشان كده حذر ربنا من ان التقدمة يكون عليها خمير او يكون عليها عسل. والعسل ايضا كان يستخدم في التخمير. العسل يستخدم في التخمير. لما تسيبوا العسل تحط عليه نقطة مية ويتخمر، يبقى ليه نفس تأثير الخميرة. وان كان العسل يرمز الى لذة الخطية او الخطية المحبوبة، لذة الخطية والخطية المحبوبة. وفي نفس الوقت ما يضافش عسل على تقدمة القربان، لانها ترمز الى جسد المسيح اللي مش محتاج لعسل، لان المسيح في ذاته حلقه حلاوة وكله ايه؟ مشتهيات. مش محتاج لعسل، مش محتاج ان حد يحليه، لان هو حلو من ذاته. لكن يحط ملاحظة كده لطيفة قوي، يقول لان كل خمير وكل عسل لا توقد منهما وقود للرب. قربان اوائل تقربونهما للرب، لكن على المذبح لا يصعدان لرائحة سرور. قربان اوائل. وعشان تعرفوا ان ربنا ما بينجس او يدنس المادة بذاتها، قالوا لكن لا، اول تقدمتك، اول الحصاد بتاعك بتاع الحنطة، واول الخمير، واول انتاج العسل، تقدموا قربان. وده يبقى من نصيب الكاهن، لان المادة في حد ذاتها مش نجسة او دنسة. الخميرة في حد ذاتها والعسل في حد ذاته مش نجاسة او دنس، هو رمز. فعشان كده قالوا لا، لكن تقدمة الاوائل زي ما شفنا في سفر الخروج، قال له من أبكارك في كل شيء، في النبات والحيوان وفي غلات الأرض وفي الشجر وفي كل شيء، تقدمها تقدمها للرب من نصيب الكهنة، لكن قال له ما تحطها ليش على المذبح، ما تحرقهاش على المذبح، قربان أوائل تقربونها، لأن المادة مش ناجسة في حد ذاتها، لكن على المذبح لا يصعدان لرائحة سرور، وكل قربان من تقادمك بالملح تملحه، ولا تخلو تقدمتك من ملح عهد إلهك، على جميع قرابينك تقرب ملحا. ما تحطش خمير لكن حط ملح. واحنا عارفين ان الملح ده ليه رموز كتيرة وظائف كتيرة في الكتاب المقدس، لكن اهم حاجة في الملح ايه؟ انه يحفظ من الفساد، يحفظ من الفساد، من التغير. طب يحفظ ايه من الفساد؟ ايه اللي يحفظه انه ما يبص؟ بصوا كده، عهد الهك، يحفظ العهد اللي بينك وبين الاله من الفساد، انه ما يبص العهد اللي بينك. عشان كده كان تملي الملح رمز للعهد، يقولوا اكلنا عيش وايه وملح، ودي متاخدة من الكتاب المقدس. يعني لو طلعنا سفر عزرا الكاتب اصحاح 4 عدد 14، يشوف قد ايه ان الملح هنا رمز للعهد. صفحة 743، والان بما اننا نأكل ملح دار الملك لا يليق بنا ان نرى ضرر الملك، لذلك ارسلنا فاعلمنا الملك. يعني بما ان احنا اكلنا الملح بتاع الملك، يعني في عهد معاه، فمش ممكن نشوف ضرر يسيب الملك وما نقولهوش. فكان الملح رمز لحفظ العهد، يحفظه من الفساد، عشان كده امره بانه يحط في هذه التقدمة ملح زي جسد المسيح لن يرى ايه فسادا. وزي جسد المسيح هو اللي قدر يحفظ العهد بيننا وبين الله، لما بيتكلم عن جسده والعهد الجديد يقول ليس كالعهد الاول الذي قطعته معهم، انهم لم يثبتوا في عهدي وانا اهملتهم يقول الرب، لكن هو ذا عهد جديد اجعل شريعتي في قلوبهم واكتبها على اذهانهم. المسيح اعطانا عهد جديد مضمون في ملح جسده، ان العهد اللي بيننا وبين الله لن يفسد، مش زي العهد القديم اللي الانسان ما ثبتش فيه وربنا اهمله وسبه وتركه، لكن العهد الجديد يحفظه. فقال له كل تقدمة تقدمها لإلهك لحفظ العهد من الفساد. واللطيف نفس الملح ده اللي ربنا سمنا بيه، أنتم ملح الأرض، لأن اللي أخذوا جسد المسيح واتحدوا بمسيحهم وظيفتهم إن هم يحفظوا عهد هذا العالم من الفساد. دي شغلتنا، ان احنا نحفظ هذا العالم من الفساد، ودي مسؤولية كل انسان مسيحي انه يحفظ العالم من الفساد. وزي ما الملح بيدي طعم مستسر للاكل، برضه كل انسان مسيحي هو الذي يعطي طعم لهذا العالم، لان العالم لو ترك للخطية مش هيبقى له معنى، لكن هيبقى ضياع في ضياع. بس الملح ده لازم حد يضيفه، ما بيضفش من ذاته. كنا احنا ملح الارض فلازم حد يضيفنا، ايدين الطباخ الماهر اللي تعرف تحط الجرعة المظبوطة، وهذا الطباخ الماهر هو الله الذي يضع الملح بقدر معين في العالم. حذروا من الخمير والعسل، لكن قال له ضع ملح، من ملح عهد إلهك على جميع قرابينك تقرب ملحا. وإذ قربت تقدمت بكورات للرب ففريكا مشويا. الفريك هو السنابل الخضراء الجديدة الطرية، وكلمة فريك جاية من مفروك، يعني تفركها بإيديك، لما يمسكوا السنابل الخضراء الطرية ويفركوها. ففريكا مشويا بالنار، وهنا نرى ان النار لازم تدخل في كل تقدمة. جريشا، جريشا يعني مطقوقا او مطحونا. صويقا يعني منخول ناعم. تقرب تقدمتك بكوراتك وتجعل عليها زيتا وتضع عليها لبانا. إنها تقدمة فيوقد الكاهن تذكارها من جريشها وزيتها من جميع لبانها وقودا للرب. يبقى تقدمة القربان فيها الدقيق، الزيت، اللبان، النار، الملح، لكن ما يتحطش فيها خمير او عسل. تقدمة القربان ما ترمز الى سر التناول، لكن زي ما قلنا تشير الى حياة المسيح بالجسد. لكن سر التناول اللي احنا بنتناوله، الخبز اللي بناخده ده خبز عليه ايه؟ خمير، لازم يتخمر. عشان كده تقدمة القربان ما تشيرش الى موت المسيح، لكن تقدمة القربان تشير الى حياة المسيح بالجسد. لكن سر التناول ده سر موت المسيح، فداء المسيح. عشان كده في موت المسيح يتحط عليه خميرة. خميرة دي رمز للشر. فالمسيح وضع عليه اسم ايه؟ جميعنا في لحظة موته. دي الالام اللي هنيجي نتكلم عنها لحظة الصليب. ان المسيح اتحط عليه كل خطايانا. عشان كده تناولنا بناخد خبز مختمر. لكن هذه الخميرة اللي اتحطت على القربانة دخلت جوه النار. فالنار عملت ايه في الخميرة؟ موتتها، ما بقالهاش سلطان. عشان كده الالام اللي جازها المسيح على الصليب موتت الخميرة، موتت الشر اللي اتحط عليه، وضع عليه اسم جميعنا. فتقدمة القربان ما تشرش الى جسد ودم المسيح، الى سر التناول، لكن تقدمة القربان تشير الى حياة المسيح بالجسد قبل الصليب. حياة المسيح اللي كلها طهر ونقاوة زي الدقيق الابيض. حياة المسيح اللي خدم بقوة الروح، وكان الهدف انه يصعد رائحة لبان امام الله، فيشتم الله رائحة حياته كرائحة بخور. عشان كده نلاقي ان ذبيحة المحرقة وتقدمة القربان الاتنين يقول عليهم ايه؟ رائحة سرور امام الله. المحرقة رمز لارضاء المسيح للاب بموته، وتقدمة القربان رمز لارضاء المسيح للاب بحياته. كأن المسيح في موته وحياته كان رائحة سرور لدى الاب، ابيض رقيق بطهر الاله. حياته كلها كان رائحة سرور، وفي موته ايضا قدم رائحة سرور لله. عشان كده ذبيحة المحرقة وتقدمة القربان نلاقي كلها رائحة سرور. ان المسيح ببره الشخصي في حياته على الارض وفي موته على الصليب قدم رائحة سرور لله. بس شوفوا مين اللي كان مسموح ليه بعد ما الكاهن ياخد ملء قبضة يده ان ياكل من هذه الذبيحة او من هذه التقدمة. مين اللي كان ياكل منها؟ هارون وبنيه، وفي مكان مقدس ويقول عليها انها قدس اقداس. لمين؟ للرب. يعني اللي مسموح انه ياكل من تقدمة القربان هو الكاهن فقط، ويقولها في مكان مقدس جوه خيمة الاجتماع لانها قدس اقداس للرب. طب اشمعنى الكاهن بس هو اللي ياكل منها؟ زي ما قلتلكوا ان تقدمة القربان كان اشارة الى حياة المسيح بالجسد، الى خدمته، الى جهاده، الى تعبه، الى صلواته وشفاعاته. ونظرا لان الكاهن عليه مسؤوليات خطيرة جدا ومسؤولية جسيمة تجاه الشعب، فلازم ياخد حاجة تسنده وتقويه، حاجة مخصوصة ليه. عشان كده كأن المسيح بيعطي حياته للكاهن. انت محتاج لجهاد، محتاج لتعب، محتاج لصلوات، محتاج لشفاعات تقدمها عن شعبك، عشان كده انا بديك هذه التقدمة تقدمة خاصة بيك عشان تقدر تجاهد وتتعب وتشفع. الكاهن برزبيتيروس يعني شفيع يشفع. الكاهن شغلته انه يتعب ويجاهد عشان كده محتاج لحياة المسيح. فكانت تقدمة خاصة بالكهنة يقدم منها ملء قبضة يده الى الله بما فيها من معنى خطير لحجم ملء قبضة اليد، لكن الباقي كان ياكله قدس اقداس لله، لان الكاهن هو اكتر انسان محتاج لحياة المسيح. وتلاحظوا ان في كلمة بتتكرر كتير يقول دي صعدها ايه؟ ها؟ يعني مثلا في عدد 9 ويأخذ الكاهن من التقدمة تذكارها ويوقدها على المذبح، وبردك في عدد 15 ويجعل عليها زيتا وتضع عليها لبانا انها تقدمة فيوقد الكاهن تذكارها. ايه حكاية تذكارها دي بقى؟ وتلاحظوا ان السيد المسيح لما قال خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، اشربوا هذا هو دمي يعطى لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. كلمة أمنيسيس باليونانية ذكرى. هي الإصحاح ده فيه حتتين جدا مهمين للعقائد. أول حتة شفنا أهمية البخور وربطناه بسفر الرؤية المرة اللي فاتت، لأن في الكنائس الغير تقليدية تقول مفيش حاجة اسمها بخور لأن البخور ده عبادة أوثان. لا، البخور ده موجود، وهذا الدليل أن الكنيسة بتحيا بالبخور من أول العهد القديم لحد سفر الرؤية. يعني الكنائس الغير تقليدية ترفض تقديم بخور، لكن البخور ليه وضع في الكنيسة، ليه وضعه من أول العهد القديم لحد ما شفنا في سفر الرؤية أن ليه دور. منظر الجميل لحلقات البخور وهي كده متصاعدة، إنسان يخش ويشوف هذا المنظر. مهما كان الإنسان ده مثقل بهموم وأتعابه بخطايا، يوصل حلقات البخور اللي طالع الفوق دي ويطرح كل ثقل محيط بيه عشان يصعد الى فوق ويرتفع مع البخور. تاني حاجة ايضا الكنائس الغير تقليدية قالت ان كلمة ذكري اصنعوا هذا لذكري، ان اللي احنا بناخده ده مش جسد ودم، ده مجرد تمثيلية احنا بنعملها في التناول عشان نفتكر اللي عمله مين؟ المسيح، لكن ما هوش جسد حقيقي ودم حقيقي. ذكرى، لانه يقولوا كده ان الشيء مش ممكن يبقى تذكار نفسه، الشيء مش ممكن يبقى تذكار ايه؟ نفسه. اذا كنت المسيح قال ان اصنعوا هذا لذكري، مش معقول المسيح هيبقى تذكار نفسه. انتوا بتقولوا ده جسد ودم حقيقي للمسيح، لكن في واقع الامر ان في غلطة هنا. المسيح وكلمة تذكار سواء في العهد القديم او سواء في العهد الجديد تعني تذكار حقيقي، لان عشان اعمل ذكرى لشيء في 4 طرق: اما اخد من الشيء نفسه واجعله ذكرى، زي مثلا ما شفنا في سفر الخروج واحنا بندرس ان ربنا كان نزل المن لشعب اسرائيل مدة 40 سنة ياكلوا منه، وقال لهم خدوا من المن ده وحطوه قسط وحطوه في تابوت الشهادة عشان ذكرى. اذا الشيء صار ذكرى لنفس الايه؟ الشيء ده كان من حقيقي، ما كانش حتة خشبة ولا حتة تمثال، كان من حقيقي ذكرى للمن اللي ايه؟ اللي نزل. يبقى ممكن الشيء يبقى ذكرى الشيء نفسه، يبقى الذكرى من نفس الشيء او من عين الشيء نفسه، ودي ذكرى المسيح. كلمة أمنيسيس باليوناني يعني شيء حقيقي او ذكرى واقعية. تاني حاجة علشان اعمل ذكرى بردك ممكن اخد اثر من هذا الشيء. يعني شعب اسرائيل لما يشوع ابن نون عبرهم في نهر الاردن ودسوا بالرجلين في المية، لما انفلق نهر الأردن قدامهم قال لهم اتنقوا 12 حجر من قاع النهر وابنوهم كذكرى لعبورنا نهر الايه الأردن. فده أثر من المكان اللي اجتازوا فيه. أو الذكرى ممكن تكون بأن أنا أصنع صورة أو تمثال، يعملوا نصب تذكاري صورة للحدث. أو الذكرى ممكن تبقى بالخبر، إن واحد يقول لي ويفكرني. إذن الذكرى الحقيقية هي ممكن تبقى من نفس عين الشيء. لما قال اصنعوا هذا لذكري يقصد إن هذا ذكرى حقيقية لنفس الجسد والدم. وأيضا تخبرون بموتي وتعترفون بقيامتي، ننقل هذه الذكرى بالخبر. لكن ما جاب لناش أثر من آثاره قال لنا ده للذكرى، ما جاب لناش أداة من أداة تعذيبه قال لنا دي ذكرى، أو رسم لنا صورة وقال لنا دي ذكرى. لكن ذكرى معناها شيء حقيقي، زي المن، ما كانش حتة حجرة لكن كان من حقيقي محفوظ في وسط القصة، ذكرى للمن اللي نزل وهم كلوه. عشان كده كان يقول تذكار. طب تذكار ايه؟ تذكار للعهد اللي بين الله وبين الانسان، ان الله امين تجاه الانسان والانسان امين تجاه الله، ان الله يحب الانسان والانسان ايضا يحب الهه، فيسعد تذكارها على المذبح. فكانت ذبيحة المحرقة رمز لإرضاء الله في موت المسيح، وكانت تقدمة القربان رمز لإرضاء الله في حياة المسيح. قديس أوريجانوس أو العلامة أوريجانوس يقول لنا جملة لطيفة قوي، يقول إذ لم تتمكن من أن تقدم حياتك محرقة لله، يعني لو ما قدرتش تقدم حياتك محروقة ومت ربنا، فعلى الأقل قدم كل يوم أعمالك قربان لله. يعني إذا ما قدرتش تموت من أجل المسيح فعلى الأقل قدم أعمالك كل يوم تقدمة مقدسة لله، دقيق طاهر نقي. لو طلعنا رسالة بولس الرسول لأهل أفسس إصحاح 5 نشوف وجهين حلوين قوي للذبيحة. صفحة 316 في العهد الجديد، أفسس 5 عدد 2 يقول واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. المسيح أسلم نفسه إيه؟ قربانا من أجلنا، جه بجسده وبناسوته اللي احنا عجزنا ان احنا نعيش بالجسد في حياة مقدسة، وجه قدم جسده قربانا وبعدين قدم حياته ذبيحة محرقة لله رائحة طيبة. المسيح اكمل العملين دول عنا. نرجع تاني للاويين اصحاح 3، ندخل على تالت نوع من الذبائح. وان كان قربانه ذبيحة سلامة فإن قرب من البقر ذكرا أو أنثى فصحيحا يقربه أمام الرب ويدع يده على رأس قربانه ويذبحه لدى باب خيمة الاجتماع ويرش بني هارون الكهنة الدم على المذبح مستديرا ويقرب من ذبيحة السلامة وقود للرب الشحم الذي يغش الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها ويوقدها بني هارون على المذبح على المحرقة التي فوق الحطب الذي على النار وقود رائحة سرور للرب. وإن كان قربانه من الغنم ذبيحة سلامة للرب ذكرا أو أنثى فصحيحا يقربه. إن قرب قربانه من الضأن يقدمه أمام الرب ويضع يده على رأس قربانه ويذبحه قدام خيمة الاجتماع ويرش بني هارون دمه على المذبح مستديرا ويقرب من ذبيحة السلامة شحمها وقودا للرب. الإلية صحيحة من عند العصوص ينزعها والشحم الذي يغش الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها ويوقدها الكاهن على المذبح طعام وقود للرب. وإن كان قربانه من الماعز يقدمه أمام الرب يضع يده على رأسه ويذبحه قدام خيمة الاجتماع ويرش بني هارون دمه على المذبح مستديرا ويقرب منه قربانه وقودا للرب الشحم الذي يغشي الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها. ويوقد الكاهن على المذبح طعام وقود رائحة سرور كل الشحم للرب فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم لا تأكلوا شيئا من الشحم ولا من الدم. الوجه الثالث من الذبائح ذبيحة السلامة، ومن اسمها كده نعرف ان هي ايه، سلامة يعني سلام. حقيقة ان الكتاب المقدس كان ليه ترتيب عجيب جدا انه ذكر ذبيحة السلامة وايضا نلاقي في ذبيحة السلامة دي رائحة ايه، سرور، مفيش اي ذكر للخطية. بعد ما ذكرها يرجع يذكرها بتفصيل تاني في اصحاح 7 بتفصيل اكبر من كده، لان الثلاث ذبائح اللي يرتبطوا بالسرور حطهم جنب بعض، ذبيحة المحرقة، تقدمة القربان، ذبيحة الايه، السلامة، ينال الانسان سلام بينه وبين الله. بس عشان السلام يبقى كامل لسه لازم يتكلم عن الخطية والإثم، عشان كده هيرجع يتكلم عنها مرة تانية في إصحاح 7. لكن الذبيحة دي كانت ذبيحة فرح، ودي الذبيحة الوحيدة اللي كان مسموح لكل الشعب انه يأكل منها. كان ربنا ليه نصيب، الكاهن ليه نصيب، الشعب ليه نصيب، وكانت الذبيحة دي تقدم في الأعياد وفي رمز للابتهاج وللفرح ان الكل نال سلام ومصالحة. عشان كده تعالوا نشوف المنظر الجميل بقى لذبيحة المسيح اللي هو بقى سلامنا. لو طلعنا افسس 2 نشوف ازاي المسيح في الصليب عمل ذبيحة السلامة ده. هي افسس 2 عدد 13 صفحة 313. ولكن الان في المسيح يسوع انتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلا بجسده بناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به، صانعا سلاما ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب. عشان كده كان الصليب رمز لذبيحة السلامة، وذبيحة السلامة دي اللي كان مسموح للانسان ان يأكل منها، لان المسيح كان سلام لكل فرد. وتلاحظوا الملاحظة اللطيفة ان ممكن ذبيحة السلامة دي يقدم منها ايه، ها، كان في ذبيحة المحرقة لازم يكون ذكر، لكن في ذبيحة السلامة يقدم منها ذكر او انثى، لان كده يقول في رسالته الغلاطية ليس رجل ولا امرأة، ليس يهودي او يوناني، بربري او سكيسي، الكل في المسيح بقى ايه، واحد، لان السلام ده للكل. عشان كده كانت الذبيحة ممكن تقدم من الانثى، لان الكل للمسيح فيه نصيب، سلام للجميع. وبعدين في فرق كبير بين ذبيحة المحرقة وذبيحة السلامة. شفنا في ذبيحة المحرقة لازم يسلخ الجلد، واتكلمنا عن معنى سلخ الجلد ويقطعها الى قطاعها، تكلمنا عن معنى التقطيع، ويغسل اكارعها واحشائها، بينما لا نجد هذا في ذبيحة